فهو إلى الجواز، يعني هذا ما فيه إشكال، فعله الأئمة، فعله الأئمة، فهو إلى الجواز ذو اقتراب، لأن الإنسان ليس بمطالب أن يذكر الحديث كاملا والقصة كاملة في جميع المواضع التي يريد سياقه فيها. يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع الأول ثم ساقها في الموضع الثاني كاملة ثم ساقها في الموضع الثالث ثم في العاشر العشرين، شو يصير طول الكتاب؟ وقص على هذا كل الحديث الذي في الصحيح، يعني يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما هو عليه من مجلدات. اللهم صل وسلم على نبينا.